تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: قال ابن جرير في قوله ثم آتينا موسى الكتاب تقديره ثم قل يا محمد، مخبرا عنا بأن آتينا موسى الكتاب بدلالة قوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت وفي هذا نظر، وثم هاهنا إنما هي لعطف الخبر بعد الخبر لا للترتيب هاهنا، كما قال الشاعر: قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده. يعني ثم هنا ما صارت للترتيب، لأن لو كانت الترتيب لقال ساد جده ثم ساد أبوه ثم ساد هو، لكن بدأ بها يعني بغير ترتيب، والعطف إنما هو عطف الخبر بعد الخبر. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهاهنا لما أخبر تعالى عن القرآن بقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، عطف بمدح التوراة ورسولها فقال ورسولها نعم ورسولها نعم فقال ثم آتينا موسى الكتاب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وكثيرا ما يقرن الله سبحانه وتعالى بين ذكر القرآن والتوراة، كقوله تعالى: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا. وقوله في أول هذه الصورة: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. وبعدها: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقال تعالى مخبرا على المشركين: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. قال تعالى: أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. وقال تعالى مخبرا عن الجن أنهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى صراط وإلى طريق مستقيم. وقوله تعالى تماما على الذي أحسن وتفصيلا، أي آتيناه الكتاب الذي أنزلناه إليه تماما كاملا جامعا لجميع ما يحتاج إليه في شريعته، كما قال: وكتبنا له في الألواح من كل شيء. وقوله موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. نعم الآية. وقوله على الذي أحسن، أي جزاء على إحسانه في العمل وقيامه بأوامرنا وطاعتنا، كقوله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وكقوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقوله: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس في قوله ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، يقول: أحسن فيما أعطاه الله. وقال قتادة: من أحسن في الدنيا تمم له ذلك في الآخرة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: واختار ابن جرير أن تقدير الكلام ثم آتينا موسى الكتاب تماما على إحسانه، فكأنه جعل الذي مصدرية، كما قيل في قوله تعالى: وخضتم كالذي خاضوا، أي كخوضهم. وقال ابن رواحة: فثبت الله ما آتاك من حسن في المرسلين ونصرا كالذي نصروا. وقال آخرون: الذي هاهنا بمعنى الذين. قال ابن جرير: وقد ذكر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرأها تماما على الذين أحسنوا. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تماما على الذي أحسن، قال: على المؤمنين والمحسنين. وكذا قال أبو عبيدة. قال البغوي: والمحسنون الأنبياء والمؤمنون، يعني أظهرنا فضله عليهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت كما قال تعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. قال: ولا يلزم اصطفاؤه على محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والخليل عليهم السلام لأدلة أخر. قال ابن جرير: وروى أبو عمرو بن العلاء عن يحيى بن يعمر أنه كان يقرأها تماما على الذي أحسن رفعا، بتأويل على الذي هو أحسن، ثم قال: وهذه قراءة لا أستجيز القراءة بها وإن كان لها في العربية وجه صحيح. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقيل معناه تماما على إحسان الله إلي زيادة على ما أحسن الله إلي. حكاه ابن جرير والبغوي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ولا منافاة بينه وبين القول الأول. وبه جمع ابن جرير كما بيناه، ولله الحمد. وقوله: وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة، فيه مدح لكتابه الذي أنزله الله عليه لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فيه الدعوة إلى اتباع القرآن ووصفه بالبركة لمن اتبعه وعمل به في الدنيا والآخرة. قال تعالى: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: قال ابن جرير معناه: وهذا كتاب أنزلناه لئلا يقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، يعني لينقطع عذرهم، كما قال تعالى: لينقطع عذرهم. كما قال تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. وقول على طائفتين من قبلنا، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: هم اليهود والنصارى. وكذا قال مجاهد والسدي وقتادة

هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك؟ وهذا في صفة الفعلية، صفة لله فعلية، أنه يأتي يوم القيامة. ورد على من يؤول إتيانه بإتيان بعض آياته، لأنه كرر هنا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فلو كان المراد إتيان الملائكة أو إتيان بعض آيات الله لم يكن لذكر إتيانه سبحانه وتعالى فائدة، وهذا ينزه القرآن عنه. هذا فيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى يتصف بالإتيان صفة فعلية. نعم. يأتي ربك يوم القيامة لفصل القضاء. نعم. وذلك كائن يوم القيامة أو يأتي بعض آيات ربك، وذلك قبل يوم القيامة كائن من أمارات الساعة وأشراطها، كما قال البخاري في تفسير هذه الآية: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا. آيات ثلاث كبار. إيه؟ طلوع الشمس من مغربها، هذه آية سماوية. إذا طلعت من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، وخروج الدابة، وهذه آية أرضية أيضا، إذا خرجت الدابة وسمت الناس، المسلم على إسلامه، المؤمن على إيمانه، والكافر على كفره، حتى أن الكافر يفر من الدابة لئلا تسمه، ثم إذا أغرقته باللحاق كبر يصلي، تقول الدابة تكلمه الآن تصلي، يعني فات زمان الصلاة، فتسمه نعم وتكتب على جبينه كافر. والآية البشرية الدجال والعياذ بالله. نعم. لكن الدجال ينفع مجاهدته، ينفع الله بمجاهدته وعدم الإيمان به، ويهلك الله بفتنة، أكبر فتنة خروج الدجال والعياذ بالله، وهو منتظر اليهود ينتظرون ملك من نسل داود، وإنما ينتظرون الدجال. أي نعم. والرافضة أيضا ينتظرون المعدوم، الإمام المعدوم. أما أهل السنة والجماعة فهم ينتظرون المهدي، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إرهاص ومقدمة لنزول عيسى عليه السلام الذي يقتل الدجال. نعم. كما قال البخاري رحمه الله في تفسير هذه الآية: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا عمارة، حدثنا أبو زرعة، قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، فذلك حين لا ينفع نفسا، حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. يعني إذا طلعت الشمس من مغربها كل من على الأرض يؤمنون، لكن الذي لم يؤمن من قبل لا ينفعه إيمانه. نعم. سن. قال حدثنا إسحاق، قال حدثنا عبد الرزاق، قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. ثم قرأ هذه الآية: هكذا روي هذا الحديث من هذين الوجهين، ومن الوجه الأول أخرجه بقية الجماعة في كتبهم إلا الترمذي من طرق عن عمارة ابن القعقاع. الجماعة من هم؟ نعم من طرق اي من طرق ومن الوجه الاول اخرجه بقيه الجماعه اي نعم في كتب ملة الترمذي. من هم الجماعه؟ من المراد بالجماعه؟ البخاري البخاري ومسلم وابو داود والنسائي والنسائي ها المستثنى هنا الترمذي الترمذي فقط اصحاب الكتب السته نعم اي نعم. عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه به. وأما الطريق الثاني فرواه عن إسحاق غير منسوب، فقيل هو ابن منصور الكوسج وقيل إسحاق بن نصر، والله أعلم. وقد رواه مسلم عن محمد بن رافع الجندي سابوري كلاهما عن عبد الرزاق به. وقد ورد هذا الحديث من طرق أخر عن أبي هريرة رضي الله عنه، كما انفرد مسلم بروايته من حديث العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه به. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. ورواه أحمد عن وكيع عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم سلمان عن أبي هريرة رضي الله عنه به وعنده والدخان. ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن وكيع، ورواه هو أيضا والترمذي من غير وجه عن فضيل بن غزوان به. ورواه إسحاق بن عبد الله الفروي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولكن لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب من هذه الوجه لضعف الفروي، والله أعلم. وقال ابن جرير حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت آمن الناس كلهم، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل الآية. ورواه ابن لهيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه به. ورواه وكيع عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه به. أخرج هذه الطرق كلها الحافظ أبو بكر بن مردوي في تفسيره. وقال ابن جرير حدثنا الحسن بن يحيى أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها قبل منه. لم يخرجه أحد في أصحاب من أصحاب الكتب الستة. حديث آخر عن أبي ذر الغفاري في الصحيحين وغيرهما من طرق عن إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي عن أبيه عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تدري أين تذهب الشمس إذا غربت؟ قلت لا أدري. قال إنها تنتهي دون العرش ثم تخر ساجدة ثم تقوم حتى يقال لها ارجعي، فيوشك يا أبا ذر أن يقال لها ارجعي من حيث جئت، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. حديث آخر عن حذيفة بن أسيد بن سريحة الغفاري رضي الله عنه قال الإمام أحمد بن حنبل

قال فأول خطوة تضعها بأن طاكيه، فتأتي إبليس فتلطمه فتخطمه، يعني تكتب. نعم تخطم يعني تخطم وتكتب على جبينه ككافر. نعم. قال حافظ ابن كثير رحمه الله: هذا حديث غريب جدا وسنده ضعيف، ولعله من الزاملتين اللتين أصابهما عبد الله بن عمرو يوم اليرموك، فأما رفعه فمنكر، والله تعالى أعلم. حديث آخر عن عبد الله بن عمرو عبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين، قال الإمام أحمد: حدثنا الحكم بن نافع، حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد يرده إلى مالك بن يخامر عن أبي السعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل. فقال معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الهجرة خصلتان، إحداهما تهجر السيئات، والأخرى تهاجر إلى الله ورسوله، ولا تنقطع ما تقبلت التوبة. ما تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة. نعم نعم. ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه، وكفي الناس العمل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا الحديث حسن الإسناد، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، والله أعلم. حديث آخر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال العوفي الأعرابي عن محمد بن سيرين قال عوف الأعرابي عن محمد بن سيرين حدثني أبو عبيدة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: ما ذكر من الآيات فقد مضى غير أربع: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض، وخروج يأجوج ومأجوج. قال: وكان يقول: الآية التي تختم بها الأعمال طلوع الشمس من مغربها، ألم تر أن الله تعالى يقول: يوم يأتي بعض آيات ربك، الآية كلها يعني طلوع الشمس من مغربها. حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه الحافظ أبو بكر بن مردوي في تفسيره من حديث عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب بن منبه عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، فذكر حديثا طويلا غريبا منكرا رفعه، وفيه أن الشمس والقمر يطلعان يومئذ من المغرب مقرونين، فإذا نصف السماء رجعا ثم عادا إلى ما كان عليه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهو حديث غريب جدا، بل منكر، بل موضوع إن ادعي أنه مرفوع. فأما وقفه على ابن عباس رضي الله عنهما أو وهب بن منبه وهو الأشبه فغير مدفوع، والله أعلم. وقال سفيان عن منصور عن عامر عن عائشة رضي الله عنها قالت: إذا خرج أول الآيات طرحت الأقلام، وحبست الحفظة، وشهدت الأجساد على الأعمال. رواه ابن جرير. فقوله: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أي إذا أنشأ الكافر إيمانا يومئذ لا يقبل منه. فأما من كان مؤمنا قبل ذلك، فإن كان مصلحا في عمله فهو بخير عظيم، وإن كان مخلطا فأحدث توبة، حينئذ لم تقبل منه توبته، كما دلت عليه هذه الأحاديث المتقدمة. وعليه يحمل قوله تعالى: أو كسبت في إيمانها خيرا، أي ولا يقبل منها